نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع خير أيام الدنيا، أيام العشر، أيام القلوب، أيام التوبة، أيام العودة، أيام القرب من الله جل وعلا، أفضل أيام الدنيا، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشرين. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتكبير. فنزلنا مع الأيام المعلومات، ويعني وعلى وشك أن نبدأ في الأيام المعدودة. نسأل الله السلامة. إخواني الكرام، المسألة تحتاج إلى إلى إلى إلى الاستقامة، إلى طريق قريب موصل إلى الاستقامة إخواني، كما قال الإمام رضي الله عنه وأرضاه: طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأقوال، في الأحوال والأقوال والأعمال. ودي نقطة مهمة جدا جدا يا إخواني الكرام، يبقى ده نقطة يعني مهمة خالص، خصوصا في أيام العشر. هذا الطريق القريب لماذا هو بعيد، مع أنه يعني قريب إخواني الكرام؟ فالإمام ابن القيم قال: طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال يا إخواني الكرام. وقال إنهما شيئان، قال يا إخواني إنهما حاجتين اتنين، واضح؟ شيئان يا إخواني الكرام. احنا هنبتدي بالإيه؟ بالتاني قبل الأولاني. فقال: صدق التأهب للقاء الله عز وجل. وده في الأيام العشر والأوائل والأواخر، وأيام عاشوراء، وأيام الجمعة، وأيام العمر كلها إخواني. صدق التأهب للقاء الله عز وجل، وهذا من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته، وهذا من أنفع وأبلغ ما للعبد في حصول استقامته، واضح؟ فإن من استعد للقاء الله عز وجل انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات. ودي كلها عوائق في الغفران، عوائق في القرب يا إخواني الكرام، عوائق في القرب، عوائق في الغفران. يعني واضح يا إخواني؟ احنا في الأيام العشر عايزين نقرب من الله عز وجل في الظاهر والباطن والحال، واضح؟ عايزين نفتح باب الغفران والتوبة يا إخواني الكرام، يعني عايزين نفتح باب القبول. دي كلها معوقات يعني إخواني، دي كلها إيه؟ معوقات تمنع إخواني العبد من الوصول إلى الله عز وجل. وكمان في الأيام دي المباركة، نعم، فخمدت من نفسه نار الشهوات وأخبت قلبه إلى ربه تعالى، وكمان عكفت همته على الله جل وعلا. ده كله بدايته إيه؟ طريق قريب صدق التأهب للقاء الله عز وجل، طريق قريب صدق التأهب للقاء الله عز وجل. واضح إخواني؟ عكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته، واستحدث همة أخرى وعلوما أخر، وولد الولادة الثانية، ولادة تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمي إلى هذه الدار وهو في بطن أمه. والله إخواني، بعد أن كان في بطن أمه فيولد يعني قلبه ولادة حقيقية، واضح، كما ولد جسمه حقيقة وكما كان في بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فكهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة، فخرج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. وهذا ما يعني وهذا معنى يعني ما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل إنكم لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين. واضح. ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها، فضلا على أن يصدقوا به، فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير، أم كيف يولد القلب؟ لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة إخواني الكرام فضل الله عن القلب، صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد، واضح إخواني، لم يولد قلبه، لم يولد إخواني قلبه، لم يولد قلبه بعد إخواني الكرام، لم يولد قلبه بعد. والمقصود عموما في تلك الأيام المباركة إخواني أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه. مهم جدا يا إخواني الكرام، من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح، فمفتاح ذلك كله صدق التأهب للقاء الله عز وجل والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره ولا رب سواه. مهم جدا يا إخواني، فإن طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال. يعني مهم جدا نحن ندرك المسألة دي يا إخواني الكرام، خصوصا في أفضل أيام الدنيا يا إخواني العشر الأوائل من ذي الحجة التي أوشكت على الانتهاء، يعني قريب، يعني غير بعيد، ولن يكلفك يعني شيء يا إخواني الكرام. وعايزين نقف عند إيه كلمة قريب هذه، عندما يتكلم الإمام ابن القيم في منزلة المحبة التي هي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول: وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخليه، وهي مطايا القوم. يا سلام، التي مسراهم في ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم التي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. نفس الكلمة دي اللي قالها في طريق قريب، وقال برضو هنا منزلة المحبة طريق يا إخواني طريق قريب. وقال الإمام في كتاب الفوائد قال كلمتين مهمين جدا، يقول وأقرب الوسائل إلى الله في العشر وفي غير العشر ملازمة السنة، يعني والوقوف معها في الظاهر والباطن. الأقرب يعني واضح، ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه ووحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاث، وما انقطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحده. واضح إخواني؟ وبيقول نفس الكلام في كتاب الفوائد نصيحة، اعلم يعني بيقول هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء بل من أقرب الطرق. واضح؟ وذلك أنك في وقت بين وقتين، وفي الحقيقة عمرك هو وقتك الحاضر بين ما مضى يعني وما يستقبل. يعني الفقير ابن وقت، يبقى الطريق طريق قريب كذلك. قالوا في كتاب الفوائد نفس المسألة اللي الوقت الذي بين الوقتين، اللي هو ايه؟ اللي هو النفس الذي بين نفس في الماضي ونفس في المستقبل. والفقير ابن وقت ولا تسبق همته خطوته. والله إخواني يعني فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية. يعني فما مضى يعني أو تمتنع فيما يستقبل من الذنوب، يعني فما مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شيء لا تعب فيه ولا ليس من عمل الجواب، يعني ولا يشق عليك معاناته، وإنما عزم ونية جازمة. فهنا ده اللي يستقبل من الذنوب، وتمتنع في المستقبل من الذنوب، واللي مضى بالتوبة من الذنوب، وما يستقبل تمتنع. يعني فما مضى تصلح بالتوبة، وما يستقبل تصلح بالامتناع والعزم والنية، وليس الجوارح من فيها هذين نصيب ولا تعب، ولكن الشأن عمرك، وهو وقتك الذي بين الوقتين. عمرك الثانية، النفس يا أخي الكريم، النفس الذي بين النفسين، بين الماضي وبين المستقبل. يبقى هنا نقطة مهمة جدا، وإن يبقى هنا إيه؟ تحفظ وقتك اللي هو بين الوقتين، اللي فات بالتوبة والاستغفار، واللي جاي عزم على عدم الوقوع في الذنوب. مهم جدا يا اخوان، ده ما زلنا مع كلمة ايه؟ قريب. يعني واضح اخواني؟ مهم جدا نحن ندرك الايه؟ المسألة بهذه الكافية. نقطة مهمة جدا اللي قالها الامام رضي الله عنه، قال طريق قريب موصل. قلنا الثاني ناقص الأولاني حرصة الخواطر وحفظها، والحذر كل الحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها تعادها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تصير عزائم، ثم لا ذال حتى تتم الأعمال. فالإدمان، ولا ريب إخواني الكرام أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إن لم يدفعه ويخاطر الضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكن